شمال الكلام ونقوله في كثير وهم المتأخرين حيث قال ليس المنقصة شمالي هي ملازمة للناس فمعنى ليس بأيض أي ملازم فهذا معنى عدم الانتكاك أي ثابت والمعنى الثاني من هذا وهو عدم الانتكاك نفس الغيرية أنها ليست منفردة عن الذات المنفصلة أي منفصلة عنها من حيث تكون قائمة بنفسها الصفة قائمة بنفسها نحن قلنا قائمة بالله بذات الله تبارك وتعالى فهذا معنى نفس الغيرية أي أنها ليست منفردة منفصلة وهذا المعنى هو المناسب لجعل الكلام جوابا عن الشبهة التي أوردها المعتزلة هذا الكلام لا مع بمعنى أنها ليست منفصلة بس فالانفصال في ذلك ماذا؟ ماذا التعارف؟ رأي من التحقيق يبين أن يجدي حقائق الوجود قال الإمام الشيخ السمرقندي وهو خلاف لفظي لأن القول بأنها ليست بغير أنها ليست بغير محمول على لفظ غير المفرد وإن كانت غير في المفهوم المفهوم هي غير لأن الصفات ليست بذلك والصفات المغيرة حقيقة الصفات المغيرة من حقيقة الذات والقول بأنها غير محمول على غير في المفهوم وإن لم تنفك يعني نستطيع أن نقول أن الصفات غير الذات بمعنى أن مفهومها غير مفهوم الذات وإذا قلنا أنها ليست بغير بمعنى عدم الانتكاك لا بمعنى المفهوم واضح طيب ولكون الصفات ليست غيرا بالمعنى المتقدم الذي أخذناه وقع التسامح بإضافة كمال الذات إليها نحن تواضع كل شيء في قدرته لذلك تسامح بإضافة يعني المقدورات والمراودات والمعلومات الصفات ماذا أشرت إليه في هذا وأن المؤثر حقيقة هي الذات العالم حقيقة هي ذات المال تبارك وتعالى فتسامح بذلك نحن تواضع كل شيء في قدرته والمراد تواضع كل شيء لذاته لأجل قدرته وإلا فعبادة مجرد الصفات كفر عبادة الصفات مستقلة عن الذات وعبادة مجرد الذات مسلوبة عن الصفات فسق التي صاحب فالمستقيم من هذا قلته عبادة الذات المستقيمة قال الإمام الثالث أن تزاريه رحمه الله تعالى ربنا على المعتزلة إن المحذور المبتلى بالتوحيد إنما هو تعدد القدماء المتغالبة المنتقل بحيث تكون ذوات مستقلة وليس الصفات مغايرة للذات لهذا المعنى فلا يذهب التعدد المبتلى بالتوحيد وكما نعلم حتى يلزم الكفر فمثل الغيبية هو المقصود بالرد على الفهم ولا مدخل لنفس العينية في الجواب لأنه تكوين للفهم فذكر العينية أنه ليس أن الصفات من الصفات ليست بعين هو تكوين للفهم وإنما المقصود نفس الغيبية ليس بغير أما ذلك العينية نفس الحاصل يعني مفهوما والعقل يجب أن تكون الصفة الصفة ليست عين الموصوف فذكره هو تكوين للفائدة فقط وإنما ليس هو محلات النظر أو محلات الرد نعم طيب وجوب صفات المعاني ذاتية لا يعني كما قلنا أن وجوب الذات ذاتية الوجود كذلك الصفات هنا مثلا دقيقة أن توجيه إليه إشارة وجود صفات المعاني ذاتية لها مثل وجود النفس كما أن وجود الخلق ذاتية كذلك صفات وجودها الذاتية نفسيات كما هو يعرف جميع عقيدة الناس التنسي ومن تبعه وليست ممكنة بذاتها هناك من قال أن الصفات ممكنة بذاتها كما ذهب إلى ذلك الإمام السعد ولذلك يعني هنا في إشكال نحن قلنا أن الممكن يكون حاصل في قاعدة الدنيا فكأننا خلقنا هذه القاعدة واضح وكذلك لما قلنا لا ليس بذاته إلا الذات فنحن خلقنا قاعدة لأن الصفات ذاتية وجوبها ذاتية واضح نعم يعني مثلا هناك يعني إمام الزهري لم يقل أن تحالف وإنما قال يمكن أن يأتي واجبا لوجود الذات وهذا الممكن لما تعلق لما كان تعلقه بالذات كان قديما فلا يعلم له لكن مع ذلك يبقى الشك لأن القاعدة الكلية أن الممكن يساوي الحكم الممكن يكون حالفا على كل الحق الذي عليه الإمام التلمذي ومن تبعه أن الصفات واجبة كالذات واجبة وهو حالة الحج ومثل الشرط عليه وليس ممكنة لذاتها واجبة لغيرها بسبب ارتباط ذاتها كما قال ابن عمر فليس العقل فيه قال هذا والإمام السعد شرح العقل وهذه كما عرفت يعني ما سبب هذا الضوء واضح وهذه لا عقل من وهذه لا تبدو من نظرات العظم يعني من الخطر تصور العظم فيه إمام من أئمة الأعلام الكبار الحمصين في علم الكلام وشرح المورث الصعب طيب ما العلة التي سببت له هذا الخطر؟ لو خطر في عقل كنت شرط له في السمع والبصر. ما بيش نكون شرط؟ أيوه. وسأل له هذه نسبة من كلام الفلاسفة. يعني الفلاسفة الاختلاط في كلامه كثيرا قد يؤدي إلى بعض يعني بعض السيئات. لكن لما قالوا أن الكلمة أنها ممكنة لذاتها لم يقولوا أنها حامل وإن هذا يستلزم الكفار واضح إنما قالوا هي ممكنة لذاتها لكن هذا الممكن لما كان متعلقا بذات الله تبارك وتعالى كان قديما فهو كذلك خلق النقاش فالأكثر كلام الإمام التلفزيون فهذه نظرة الدرجة ومن كلام الفلاسفة فإنهم يقولون إن العالم ممكن لذاته قديم لغيره وكذلك أحد الزعيم ترى له هذا القول من كلام الفلاسفة واضح كلا من عالم النظر قال أنا العالم ممكن لذاته قديم لغيره بكون شوكه معروفه بعلم قديم وارتد عليها وهي ذات تعالى وما كان معروفا بعلم قديمه قاعده عندهم وما كان معروفا بعلم قديمه فهو قديم وهذا كلام الله فترك هذه الشبهه من خلال الفلسفه فقال ان الاصطفاء ممكن بذات قديما لغيرها لتعليق هذا الكلام وكقول الفلاسفة أن العالم ممكن لذاته قديم إليه لأنه معلول لعلة قديمة وهي الأرذال الغريب وما كان معلولا لعلة قديمة كان قديما غريبا وهذا كلام واضح وكلام سعد في موضع يوافق كلام الأرض وفي موضع آخر يوافق كلام الفلاسفة وهو الذي نلقى الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة كلام الإمام السبب وهذا لا طيب الإمام السعد في شرح العقائد سبب هذا الكلام أين وافق الإمام السبب في الحق العقائد عشر من أفضل نفس هذه المسألة بكلام تفسير الغزالي رحمه الله تعالى. وننتقل إلى لوحة الأمر. قال في الاختصاص في الاعتبار بإلقين أفتقولون إن صفات الله غير الله؟ قلنا هذا خطأ، فإن إذا قلنا الله تعالى فقد دللنا على الذات مع الصفات. عندما نقول الله تعالى دلنا على الذات فقط أو ذات المطلوبة في الصفات، فهذا طبعا دل على الذات المطلوبة في الصفات لا على ذات المجردها. إن اسم الله تعالى لا يخلص على ذات قدر خلقها من صفات الإلهية، وإنما تخلق على ذات موصوفة بالصفات، ليس ذات مجردة خالية عن صفات الإلهية مثل القدرة والإرادة وما شابه ذلك. نعم، كما لا يقال الفقه غير الفقيه، هل نقول أن الفقه غير الفقيه؟ لا، لا يستقيم هذا، ويد زيد غير زيد، يعني يد هذه اليد غير، لا، وليس النجار غير النجار، لأن بعض الداخل في الاسم لا يكون غير داخل في الاسم، هو ليس منفكر، ليس منفكر عن الذات، لهذا الإصلاح هذا المقصود من كلام الغزالي. فغير زيد مثلا ليست هي زيدا، هذه هي ليست زيدا لكنها ليست غيرا، يعني ليست منفكرا، واضح ليست منفكرا عنها، هي ليست بغير ولا هي واضح. فليست زيدا ليست هي زيدا ولا هي غيره، لا هي هو ولا هو شيء، ولا تكون ولا تكون ولا يكون ولا تكون، هذه ليست منفكه عنه، يعني معلوم، يعني هي امر من امر صارم ام ليس، فهذه ليست مكتوبه من الجيش. بل الى مقر المحارب ما تقدم، وهكذا كل بعض انا في مفهوم الشاهد، يعني الاشعار يعني لا تكون غيرا للكل، وبعدما نقول هذه القطعة من الطاولة، هل هي غير الطاولة؟ لا، وإنما هي جزء منها، لكن هل هذه طاولة؟ فليس هو غير الكل ولا هو بعينه، ليس غير الكل ولا عين الكل، فلو قيل الفقه غير الإنسان فهذه الفقه غير الإنسان يجوز، أما الفقه غير الفقيه لا يجوز، نعم، ولا يجوز أن يقال غير الفقيه، فإن الإنسان لا يجوز على صفة الصحة، فلا غرم عليهم أن يقال صفة غير الذات التي تقوم بها الصفات غير الذات. كما يقال العرض القائم بالجوهر غير الجوهر، مفهوم هذا، هل أن العرض عن الجوهر غيره، على معنى أن مفهوم اسمه غير مفهوم اسمه الآخر، وهذا جائز شرطيها بالمعنى، مفهوم اسمه غير مفهوم اسمه الآخر، وهذا جائز شرطيها، ألا يمنع الشرع من إطلاقه، وهذا شرط الله تعالى، هذا المعنى إذا منع الشرع منه فلا نطلقه، وإذا لم يمنعه فهذا خاص بالله تعالى، هذه اسم الله، ولذلك لا يستمر معنا أنها تعتقد ولا تنفر. ألا يمنع عن الغيبية ما يجب وجوده؟ لا بل يجب، نعم، ألا يمنع عن الغيبية ما يجب وجوده دون الذي هو غير بالإضافة إليه، فإنه إن فهم ذلك لم يمكن أن يقال توجه زيت غير زيت، لأنه لا يمكن دون زيت، إذا قلنا توجه زيت غير زيت، هل أن التوجه يعني بدون زيت؟ لا، وإنما هو قائم به ونفسه به. فإذا تكشف بلاد ما هو حرب المعنى وما هو حرب الوصف، فلا معنى للتطبيق في الجليات أي الأمور الجليلة الجوار، فهي بشكل ذلك على الذات ولا هو هي ولا غيره. والحمد لله رب العالمين. أتمنى هذا المبحث في مبحث الصفات الوجودية لأنها ليست بغير ولا بعين الذات، ثم صفات الذات ليست بغير ولا بعين الذات.